بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا أرحم الراحمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله: وشرائط وجوب الحج أي والعمرة سبعة بل ثمانية كما ستعرفه. الأول الإسلام، فلا يجبان على كافر أصلي وجوب مطالبة كما في الصلاة، أما المرتد بعد الاستطاعة فلا يسقطان عنه، فإن أسلم معسرا استقرا في ذمته بتلك الاستطاعة، أو موسرا ومات قبل التمكن حج واعتمر عنه من تركته، ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده. كلنا يعلم أن الشريطة أو الشرط إنما يكون قبل أداء العمل، فالوضوء مثلا شرط لصحة الصلاة، واستقبال القبلة شرط لصحة الصلاة، وستر العورة شرط لصحة الصلاة. فما هي الشروط التي ينبغي أن نعلمها من أجل أن نذهب إلى بيت الله عز وجل؟ فقال: شروط وجوب الحج، قال: أي والعمرة، لأننا قد سبق معنا أن الله تبارك وتعالى قد قال: وأتموا الحج والعمرة لله. فكما أن الحج واجب كذلك العمرة واجبة، ولذلك نفس الشروط التي تتعلق بالحج تتعلق بالعمرة. وكل شرط إذا لم يأتي به الإنسان أو لم يتصف به عند ذلك لا يصح هذا العمل الذي يقوم فيه. فقال: الأول الإسلام، فلا يجبان على كافر أصلي. ما هو الفرق ما بين الكافر الأصلي والكافر غير الأصلي؟ من ولد من أب وأم كافرين هذا يسمى كافرا، وهذا الكافر كافر أصلي. صحيح كل مولود يولد على الفطرة، ووالداه كما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو يبقيانه مسلما، ولكن دائما الولد في الدين تبع لوالده، فإذا ما وصل إلى درجة البلوغ فإنه عند ذلك يطالب بأن يختار دينا لنفسه. فإذا بقي هذا الإنسان على يهوديته أو نصرانيته أو على شركه أيا كان فلا يجب عليه الحج. أي وجوب هذا؟ لا يجب عليه وجوب مطالبة، لأنه لو قام به لا يصح عنه، لأن الوجوب عبارة عن قسمين: وجوب يتعلق فيه الثواب والعقاب، ووجوب تتعلق فيه الصحة. فلا يصح هذا العمل من كافر أصلي، بل لا بد أن يكون هذا الإنسان مسلما يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلو قام به الكافر فلا يصح منه هذا العمل، والله سبحانه وتعالى كما قلنا سيحاسبه على الكفر جملة وعلى فروع الشريعة تفصيلا. والدليل كما نذكر: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. عندنا نوع آخر يسمى المرتد. المرتد هو من ترك الدين بالكلية بعد أن كان مسلما، أو ترك شيئا معلوما من الدين بالضرورة، أو فعل شيئا وقد استحله وهو يعلم أنه ممنوع في هذا الدين. مثلا لو استحل الزنا هذا الإنسان وقال: إن الزنا ليس بحرام بل هو حلال، والإنسان من الممكن أن يكون حرا في أعضائه إذا اتفق مع زانية أخرى، هذا الكلام إنه يلغي شيئا مقررا في شريعتنا لذلك يعتبر كافرا، ارتد عن دين الإسلام لأنه استحل شيئا حرمه الله وهو معلوم من الدين بالضرورة، أو ترك أمرا مأمورا به كأن ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصيام إلى غير ذلك. ومن هنا قلنا حارب سيدنا الصديق رضي الله عنه المرتدين، لأنهم كانوا يقيمون الصلاة وكانوا يصومون ويحجون ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لكنهم تركوا شيئا واحدا وركنا واحدا من أركان الإسلام ألا وهو الزكاة. فهذا لو قام به المرتد فهل يصح عمله؟ لا. ولكن هل يسقط عنه؟ لا يسقط عنه. كيف لا يسقط عنه؟ لأن المرتد دائما ننظر إليه بمنظارين. المنظار الأول أنه كان مسلما، لذلك سنحاسبه على كل مسألة في الإسلام. فننظر في ماله مثلا، يبقى هذا المال موقوف، فإن عاد إلى الإسلام أعيد المال إليه، وإن لم يعد إلى الإسلام صار ذلك المال فيئا لبيت مال المسلم. السؤال هنا، لو ارتد الإنسان فصار غنيا في حال ارتداده، ما هو الأصل عنده؟ الإسلام. فهل يعتبر مستطيعا في حال الردة؟ نعم، يعتبر مستطيعا في حال الردة، وتستقر الاستطاعة عليه حتى ولو عاد إلى الإسلام معسرا، لأننا نقول مر عليك زمن من الممكن أن تؤدي الحج إلى بيت الله، وأنت إنما عندما فعلت فعل الردة كان ذلك الأمر لا يصح منك، ولكن تعلق الوجوب تعلق بك سواء كان ذلك للحج أو للعمرة. قال فإن أسلم معسرا، يعني صار في حال الردة موسرا، وعند عودته إلى الإسلام صار موسرا، صار معسرا، تعلق الوجوب به؟ نعم تعلق الوجوب، ترك شيئا من التركة. قبل أن نقسم هذه التركة نقول هذا الإنسان تعلقت به فريضة من فرائض الله عز وجل، ألا وهي الحج، وقد كان موسرا في فترة من الفترات والآن مات معسرا ولم يستطع الحج، لكن التركة التي تركها فيها ما يكفي للحج إلى بيت الله الحرام، قال حج حجة واعتمر عنه من تركته، هذا شيء انتهى. شيء آخر، نسأل الله السلامة، بعض الناس يعني ربما يظن أن الناس جميعا يجب أن يحتملوه في حجه وفي عمرته، ولذلك تراه يغضب في أثناء النسك، والإنسان إنما عليه أن يتأسى بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي وصفه ربه تبارك وتعالى بالوصف الجميل وإنك لعلى خلق عظيم. والحاج ينبغي أن يكون بخلق عظيم، أما إذا حدث له شيء من حوادث الدنيا من ركوب وسكن وما شكل ذلك، فلو تكلم بكلمات والعياذ بالله هي كلمات الكفر عند الإمام مالك مباشرة، يعني لا، هذا الإنسان إذا نطق بكلمة الكفر فإنه يرتد عن دين الله، وإذا ارتد هذا الإنسان عن دين الله عز وجل بطل نسكه، كن عامل ثلاثة أرباع الحج، وإذا فعل هذا وظهرت منه بعض هذه الكلمات هو في بيت الله معايش في سوء الحال، في فرق كبير جدا. هنالك أشياء يجب عليها أن يتعلمها الحاج قبل أن يذهب إلى الحج، وعليه أن يتخلق بأخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فعل شيئا من هذه الكلمات بطل نسكه ولا يمضي في فاسده. إذن كلمة الكفر، سب الدين مثلا، سب الرب إلى غير ذلك، ربما نسمعها من البعض، أنا قد سمعتها في عرفات وفي منى من بعض الناس، والعياذ بالله، أنت تذهب من أجل أن تستغفر الله عز وجل وأن تتوب إليه، أم من أجل أن تعصي الله في أحب البقاع إلى الله عز وجل؟ نسأل الله السلامة والعافية. إن نطق بكلمة الكفر أثناء الحج أصعب من الجماع، لأن الإنسان لو جامع زوجته في الحج فيمضي في نسكه الفاسد، ويجب عليه الإتمام لقوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، بينما لو نطق بكلمة الكفر فلا يمضي في فاسده وحجه باطل ومردود عليه. لذلك قال ولو ارتد، يعني عندما ينطق بكلمة الكفر يصبح مرتدا، وعند الردة عند ذلك بطل ذلك الإحرام، بطل ذلك النسك الذي باشر فيه. أرأيت لو إنسان أحرم في صلاته وبعد ذلك كفر في أثناء صلاته، هل يتم هذه الصلاة أم نقول إن هذه الصلاة فاسدة؟ كذلك الحج فاسد، وكذلك الصوم يكون فاسدا، وعلينا أن نتقي الله عز وجل وأن نعلم إخوان. لا يجب علينا أن نقول فلان والله بيطلع خلقه يا أخي نتحمله، لا، هو يجب عليه أن يتربى التربية الصحيحة قبل أن يخرج إلى بيت الله وإلى أداء ذلك النسك. أما ولو ارتد في أثناء نسكه بطل في الأصح فلا يمضي في فاسده. والثاني والثالث البلوغ والعقل. نجد أن الإسلام أراد أن يكلف كل إنسان، فكيف يكلف الإنسان؟ وما هي العلامة التي يمكن للإنسان أن يصبح مكلفا فيها؟ فلا بد أن يتميز بشيء ألا وهو البلوغ. لا تظهر أمارة من الأمارات على رأسه ولا في وجهه ولا في شيء من هذا أن يقال إن فلان وصل إلى درجة معينة. فما هي العلامة؟ هي علامة إما بينه وبين ربه تبارك وتعالى لا يعلمها إلا هو، عندما يرى أنه قد احتلم وذلك بنزول المني منه، عند ذلك نقول، أو برؤية دم الحيض من المرأة عند ذلك نقول وصلت المرأة إلى سن البلوغ، وصل هذا الشاب إلى سن البلوغ. طبعا هنالك علامات من الممكن أن نفرق نحن ما بين البالغ وما بين غيره. مثلا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يميز الأسرى كان يأمر الصحابة الكرام فينظرون في الأطفال الذين هم في وقت لا يعرف هل هو بالغ أم غير بالغ، فماذا كان ينظر؟ كان ينظر على عورته، فإن نبت شعر عانته كان من البالغين، وإن لم ينبت شعر عانته لم يكن بالغا. وهذا ما حدث في أسرى اليهود في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إما أن يقتل إذا كان بعد درجة البلوغ، وإما أن يسترق إذا كان دون درجة البلوغ. إذن البلوغ علامة ينتقل الإنسان فيها من الصبا إلى الرشد، من الصبا إلى التكليف، من عدم التكليف إلى التكليف. فالبالغ دون البالغ يسمى صبيا، فالصبي ليس بواجب عليه الحج، وإن حج إلى بيت الله فإنه يثاب على هذا الحج، ولكن لا تسقط الفريضة عنه، بل ينبغي عليه أن يعيد هذا الحج بعد البلوغ. ومن المحتمل أن يكون الإنسان غير بالغ في الإحرام ويسقط عنه الحج، وصورته أن يحرم فيدخل في الحج ويحتلم، أو يبلغ في السن 15 عاما وهو في يوم عرفة وهو واقف في عرفة، فإن أتى ببعض أركان الحج مثلا قبل الوقوف بعرفة يغتفر في ذلك النية، فإنه يعيد ذلك العمل كمن سعى بعد طواف القدوم وبلغ في عرفات، نطلب منه أن يعيد السعي بعد الوقوف بعرفة وبعد طواف الإفاضة. هذه مسألة البلوغ. المسألة الثانية وهو الثالث من شرائط الحج العقل. الله سبحانه وتعالى ميز الإنسان بعقله، فإذا أخذ الله سبحانه وتعالى ما وهبه من ذلك العقل أسقط ما أوجبه عليه. لذلك فإذا كان معتوها مجنونا فهو غير مكلف، لا يكلف بصلاة ولا بحج ولا بأي شيء، لأنه ليس أهلا للتكليف. قال فلا يجبان على صبي، صبي ضد مسألة العقل، ضد مسألة البلوغ، ومجنون ضد مسألة العقل، لعدم تكليفهما كسائر العبادة. والرابع الحرية، فلا يجبان على من فيه رق. الحرية ضدها العبودية، ولقد كانت العبودية قبل زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء رسول الله والمجتمع كله فيه سادات وفيه أحرار، وخاطب الله عز وجل المسلمين خطاب الأحرار وخطاب العبيد أيضا. فالعبد إنما هو كل منافعه وكل ما ينتج من مال إنما يكون لسيده، فكيف يؤمر بالحج إذا كان لا مال له ولا وقت له؟ وقته مصروف لخدمة سيده، وماله ليس له مال، كل ما ينتج نتيجة العمل يعطيه للسيد، وعلى السيد أن يطعمه مما يأكل وأن يلبسه مما يلبس، وأن لا يكلفه من العمل ما لا يطيق. إخوانكم خولكم ملكهم الله إياهم، ولو شاء لملكهم إياكم. أطعموهم مما تأكلون، ألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون. ولقد تشوف الإسلام إلى الحرية، والعبد إنما كان يأتي بالسبب الأول فيه وهو القتال، فكل من كان يؤسر في القتال يتحول إلى أسير، هذا الأسير يصبح عبدا أي غير حر. هكذا كانت القيم السابقة، وجاء الإسلام فجعل مصارف كثيرة من الكفارات ومن عتق الرقاب ومن البراءة من النار، ومن أعتق نسمة أعتق الله سبحانه وتعالى له بكل جزء منها جزءا منه من النار. ولقد رأينا كيف أن الصحابة الكرام كانوا يتبارون في مسألة فك الأسارى وتحريرهم. فلقد كانت إذا كانت السيدة عائشة بمقدار عمرها تنفق في كل سنة عبدا لله عز وجل، وكان من جملة عبيدها السيدة بريرة التي كان فيها قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما بال أقوام يشترطون شروطا ليس في كتاب الله، الولاء لمن أعتق. وتعلمنا من علاقة العبيد عندما قدم لها، وهي يعني كانت فقيرة، قدم لها صدقة وأكل منها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت: يا رسول الله هو صدقة، يعني لا يصح، أنت تعلمنا أنه لا يصح للنبي أن يأكل من الصدقة. ماذا جبر خاطرها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو لك صدقة، لكن لما صار في بيتك شو صار؟ ولنا هدية، وهذا من أجل أن لا تأتي إلى بيتي فقير، قدم لك كأس من الشاي، لا والله أنت بتأكل من الزكاة، أنا لا يصح لي أن أكل من الزكاة. لا، هو أكل من الزكاة وأنت تأكل ضيف في بيته، ويجب عليك هنا أن تحترم هذه الضيافة وأن لا يعني تنظر إليه نظرة أخرى فتأكل، وهذا شيء حلال وهذا شيء مبارك. إذن الحرية، فإذا كان عبدا فلا يجب عليه الحج إلى بيت الله، ولو حج مع سيده وأمره سيده بالحج، فإذا اعتق وصار حرا فبعد ذلك يجب عليه أن يعيد الحج كما يعيد الصبي الحج بعد البلوغ، طبعا إن استطاع. فلا يجبان على من فيه رق، لأن منافعه مستحقة للسيد، وفي إيجاب ذلك عليه إضرار لسيده. لما منقول احنا واجب على العبد ان يحج، معناته منقول له يا سيد اترك العبيد تبعاتك، اولا ما يخدموك ولا يعملون في مصالحك، الشيء الثاني ان تعطيهم من المال، ان تعطيهم من المال ما يكفي لحجهم ولعودتهم، وهذا فيه ضرر، الله كلفه لوحده ولم يكلف غيره معه. الخامس الاستطاعة، وهذه الاستطاعة لها تفريعات كثيرة. نعم، كما يعلم ذلك من كلامه: فلا يجبان على غير مستطيع، لمفهوم الآية. ما هي الآية؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع، يعني لله على الناس أن يحج المستطيع منهم إلى بيت الله الحرام. والاستطاعة نوعان، أحدهما استطاعة مباشرة ولها شروط. نعم، أحدها وجود الزاد، يعني هذه الاستطاعة التي تكون إما أن تكون للمباشرة، يعني واحد من قل له: هل تستطيع مثلا أن تذهب من هنا إلى حلب؟ أي استطاعة؟ من كان من أجل المال أنا جيبتي وعامرة الحمد لله ومليئة بالمال، لكن أنا لا أستطيع أن أركب في السيارة مثلا. هذه استطاعة مباشرة شيء، واستطاعة أخرى يعني هل يستطيع يعني هو أن يباشر ذلك العمل بنفسه؟ شيء بتعلق بالمال وشيء يتعلق بالاستطاعة الجسدية. نعم، لذلك قال أحدها وجود الزاد الذي يكفيه وأوعيته حتى السفرة وكلفة ذهابه لمكة ورجوعه منها. يعني الإسلام ما بيقول له أخي مثل ما بعض الناس يعني يتواكل، والله روح أخي الله بيدبرك بالطريق، بتوقف بتمد محرم بحي الله جامع بتلم. لا، أولا ينبغي عليك أن يكون معك مال، هذا المال يكفيك للطعام والشراب والنقلة وكل ما يتعلق في الطريق. يعني اليوم إجرة الطائرة منها مثلا، رسم خروج منها، أي شيء، أجرة سكن، كل ما يتعلق في هذه المسألة تسمى من باب الاستطاعة. وإن لم يكن فيه أهل وعشيرة فلو لم يجد ما ذكر ولكن كان يكسب في سفره، قد يقول أنا أي في أي مكان أذهب أعمل، أنا مثلا طيان، بعمر، نجار، بأجير نفسي. وما يدريك أنك لو كنت مريضا في بعض الأيام حتى ولو كنت تكسب في يوم واحد ما يكفيك لأسبوع، فينبغي أن يكون هنالك الزاد في يدك قبل أن تخرج. عملك شيء، هذا عملك موهوم ليس متحقق، قد لا تجد عملا، فينبغي عليك أن يكون الزاد في يدك، أن يكون يعني هذه الاستطاعة في يدك قبل أن تذهب. ولكن كان يكسب في سفره ما يفي بزاده وباقي مؤنه، وسفره طويل مرحلتان فأكثر، لم يكلف النسب. يعني لا نقول، لكن لو ذهب وفعل، أنا سمعت من بعض من انتقل إلى الدار الآخرة قال عندما كان جار لنا هنا وقد حج ماشيا، يعني قال عندما عاد الناس من الحج ذهبنا إلى الحج ماشي، وعندما وصلنا إلى الكسوة أول عمل طلعنا من دمشق بالكسوة بدينا نشتغل، اشتغلنا بعدين ننتقل من بلد إلى بلد، يكفي ما يكفينا. هل هذا واجب علي؟ لا، ليس واجبا علي، لكن لو قام بذلك العمل في طريقه واستطاع أن يصل وأن يعود سقط الحج عنه؟ سقط. ولو كان يكسب في يوم كفاية أيامه، لأنه قد ينقطع عن الكسب لعارضين، يعني عارض مرض أو منع من العمل. الآن مثلا كثير من البلدان لا تسمح بعمل الناس الذين لا يحملون تلك الجنسية، التي مثلا لو قالت السعودية الآن لا يسمح للحاج بالعمل في أثناء فترة الحج، وهم يفعلون وربما يمنعون ويصادرون. لو أراد إنسان، بعض الناس، بعض الطلبة العلم يخرج أحيانا بشيء ليبيعه أمام الحرم بعد ذلك يمنع منه. ومن هنا نقول له لا تكلف نفسك من أجل أن تبيع أشياء وبعد ذلك تذهب، فإن ولو كان ذلك ظلما هم لهم أشياء إدارية يقومون بها من أجل النظام العام. مع ذلك نقول الحاج ينبغي أن يكون زاده وكلفته في يده. فالجمع بين تعب السفر والكسب فيه مشقة عظيمة، وإن قصر سفره وكان يكسب في يوم كفاية أيام الحج كلف الحج. يعني واحد قريب على مكة وأراد أن يخرج اشتغل نهار، كل حج بده 5-6 أيام، والنهار بكفي لمؤنة 6 أيام أو 7 أيام. هل يكلف الحج؟ نعم يكلف الحج، حتى ولو ذهب ماشيا كما سيأتي معنا، بأن يخرج له لقلة المشقة حينئذ، وقدر في المجموع أيام الحج بما بين زوال سابع ذي الحجة وزوال 13. يعني زوال السابع اليوم الثامن على الكمال، الإنسان بده يكون يوم التروية وين؟ في منى. واليوم 13 معنى ذلك أن يتم الرمية في منى أيضا، وبعد ذلك يعود ويكون قد انتهى من الحج. فقدره ما بين زوال يوم السابع وزوال 13. عند ذلك إذا كان معه ما يكفي لهذه الأيام وكان قريبا من الحج أتى بالحج على أتمه. قال وهو في حق من لم ينفر النفر الأول. في بعض الناس اللي بينفر النفر الأول بيخففوا عليه، فمن تعجل في يومين أي من أيام منى، من الأيام التي يرجم فيها من الثلاثة، وخرج قبل الغروب فلا إثم عليه. فإن لم يجد زادا أو احتاج، واحتاج أن يسأل الناس، كوريها له اعتمادا على السؤال، إن لم يكن له كسب، وإلا منع بناء على تحريم المسألة للمكتسب. واحد قادر على العمل بمد إيده، والله يا جماعة أنا مقطوع، بتقول له روح اشتغل. لا تستحي، تقول له روح اشتغل. المسألة قلوب المسلمين اليوم التي تحركها العاطفة أكثر مما يحركها العقل، جرت المسلمين إلى الويلات. يعني حدثني بعضهم، يعني 680 متسول قبض عليه، 676 غني منهم وأربع فقراء. شو رأيكم أخي؟ إذا صدق السائل هلك المسؤول. أخي ابحث عنه بشكل جيد وبعد ذلك ادفع له. من 680 متسول 676 غني. وإذا قلت لكم واحدة منهم أرادت أن ترشي من يقبض عليها ب40,000 موجودين بجيبتها، حي الله واحد فيكم في 40,000 بجيبته هو ماشي. فلذلك ماذا قال؟ بناء على تحريم المسألة للمكتسب، كل واحد قادر على العمل لا يجوز لك أن تدفع الزكاة والصدقة له. لا تصح الزكاة لقوي لغني، لأنه عند ذلك هو معه مال يصرفه على نفسه، نعم، ولا لذي مرة سوي. كل واحد قادر على العمل لا يجوز أن تعطيه شيء من ذلك المال كما بحثه الأذرعي. بعد ذلك قال: الثاني من شروط الاستطاعة وجود الراحلة. ألا وجود الراحلة بكفة تقول معي ألا منع الحج إلا بطريق الطائرة. فأقل الدرجات تقول والله معي أنا قيمة تكت الطائرة، هذا يكفي للانتقال من مكان إلى آخر. لكن هذا نتكلم عن بلادنا، قد يكون في بلاد أخرى يعني كل الوسائل، هؤلاء يركبون البحر، وهؤلاء البر، وهؤلاء الدواب، كل إنسان بحسبه. نتابع الكلام في الغد إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.